ومعلوم أن المسافرين قد يكونون على أرض رملية ليس فيها غبار، وقد يكونون في زمن الأمطار وبلل الأرض فلا يكون غبار. نعم. فالصحيح أنه أن الغبار ليس بشرط. نعود إلى رسالة المستمع من جدة، من طالب في جامعة الملك عبد العزيز، يقول: فضيلة الشيخ، إذا أصابتني جنابة في منطقة شديدة البرودة فهل يجوز لي التيمم؟ نعم، إذا أصيب الإنسان بجناب، أصاب الإنسان جنابة في مكان شديد البرودة، الواجب عليه أن يسخن الماء، فإن لم يتمكن من تسخينه أو تمكن من تسخينه لكنه لم يجد شيئا يلوذ به عن الهواء البارد فله أن يتيمم ويصلي، فإذا زال المانع وجب عليه أن يغتسل. ولا يقول إن التيمم كاف عن الغسل، لأن التيمم يكفي عن الغسل على وجه مؤقت حتى يزول المانع من استعمال الماء. ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران بن حسين الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فرأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: ما منعك؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم جاء الماء فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل منه، وقال: اذهب فأفرقه على نفسك. فدل هذا على أن رفع الجنابة بالتيمم رفع مؤقت. ويدل لذلك أيضا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد ماء 10 سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. تقول فضيلة الشيخ: إذا كان في عيني مرض ومنعني الطبيب من الماء، هل يصح لي التيمم لمدة طويلة؟ إذا كان في العين مرض وقال الطبيب إن الماء يضرها، فإنه ينظر هل يمكن أن تمسح على العين مسحا بأن تبل يديها بالماء وتمسح عليها، إن كان كذلك وجب عليها أن تمسح، وإن لم يمكن وكان يضرها الغسل والمسح فإنها تغسل من وجهها ما لا يضره الماء وتيمم عن الباقي، لعموم قوله تبارك وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، بارك الله فيكم. في هذا الحديث من الفوائد أنه لا بد من ضربتين في التيمم، ولكن ما دمنا صححنا أنه موقوف فيكون هذا على رأي من؟ على رأي من؟ والسنة بخلاف، بل والقرآن بخلاف، لأن الله قال في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ونحن نرى أن القرآن الكريم إذا أطلق اليد فهي الكف فقط، ولذلك أجمع العلماء أنه لا يقطع في السرقة إلا الكف فقط، لأن الله قال: أيديهما، ولم يقيد. أما في الوضوء فنعم، الوضوء إلى المرفق، لأن الله قيد ذلك فقال: وأيديكم إلى المرافق. وفي قوله أيديكم إلى المرافق دليل واضح على أن اليد إذا أطلقت لم تبلغ المرفق، وإنما المراد بها إيش؟ الكف. وعليه فيكون هذا الحديث، هذا الأثر من قول ابن عمر رضي الله عنه، ولكن لا عبرة به ما دام خالف ظاهر القرآن وصريح السنة، فإنه لا عبرة به مهما كان، لأن قول الصحابي لا يكون حجة إذا خالف النص القرآني أو النبوي. وأيضا المعنى يقتضي عدم مسح الذراع، لأن الذراع غالبا يكون خفيا إما في الثوب وإما في الرداء، فلا يظهر عليه أثر التعبد بتمرغ الإنسان أو بتعطيل الإنسان وجهه ويديه، بخلاف الوجه وبخلاف الكف فإنه يظهر عليه ما الغبار غبار التراب، حتى يتبين أن هذا الرجل تعبد لله تعالى بتعطيل وجهه وكفيه تقرب إلى الله تعالى واحتسابا للأجر. نعم، الذي يظهر لي أن القول بالترتيب والموالاة أنه واجب، هذا هو الأصل لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به. والمذهب أن هذا مبني على الطهارة الأصلية، فإن كان تيمما عن وضوء ففيه الترتيب، وإن كان عن غسل فليس فيه الترتيب. والله أعلم. ما حكم التيمم بضرب السجاد الذي عليه أثر للغبار، وإذا كان ليس عليه غبار فما الحكم؟ التيمم على الفراش الذي فيه غبار جائز، أما إذا لم يكن عليه غبار فإنه لا يجوز التيمم عليه، لأنه ليس من جنس الأرض وليس متصلا بها بل هو منفصل عنها، لكن إذا كان فيه غبار فالغبار من الأرض من تراب الأرض فيجوز التيمم عليه. وعلى هذا فإذا قدر أن مريضا في المستشفى، فالمعروف أن الأسرقة نظيفة ليس فيها غبار، فإن أذن له بتراب يتيمم به فهذا المطلوب، وإن لم يؤذن له فإنه يصلي ولو بلا طهارة، يعني ولو بلا تيمم، لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. من أسئلة هذه السائلة تخليل الأصابع، ذكر الفقهاء أنه واجب، وهذا بناء على أنه لا بد أن يصل التراب إلى جميع الكف، وظاهر السنة خلاف ذلك، وإن خلل فهو أفضل بلا شك. نعم، يسن بتأكد. يقول في رسالته: كيف يتيمم من عدم الماء؟ لأنني خرجت مع مجموعة من الطلاب، فكان لكل مجموعة منهم طريقة، فمنهم من يضرب الأرض 4 مرات، واحدة للوجه وواحدة لليدين إلى المرفقين وواحدة للرأس والأذنين وواحدة للرجلين، وبعضهم ضرب ضربتين، واحدة منهن للوجه والثانية لليدين فقط. أما أنا فقد أنكروا فعلي، لأني ضربت ضربة واحدة للوجه واليدين فقط، فقالوا: من علمك هذا التيمم؟ فقلت: سمعته من محدث في المسجد. فقالوا: وهل كل ما سمعت في المسجد صحيح؟ وهذا ما دفعني للسؤال عبر برنامجكم، وفقكم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال الأخ ذكر أن جماعة اختلفوا في كيفية التيمم على 3 وجوه، وأصح هذه الوجوه هو ما عمله الأخ السائل، حيث ضرب بيديه الأرض مرة واحدة مسح بها وجهه وكفيه، وهذه الصفة هي الصفة الصحيحة التي دل عليها حديث عمار بن ياسر في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم كيفية التيمم، فإن عمار بن ياسر رضي الله عنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنب فلم يجد الماء فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكفيه أن يقول بيديه هكذا وضرب بيديه الأرض مرة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. وهذه هي الكفية المشروعة المستحبة. وأما ضرب الأرض مرتين واحدة للوجه والثانية للكفين فهذه الصفة قال بها بعض أهل العلم بناء على حديث ضعيف في ذلك، ولكن الصواب ما أشرنا إليه من قبل. وأما الذين ضربوا أربع مرات وجعلوا واحدة للوجه وواحدة لليدين وواحدة للرأس وواحدة للرجلين فما أشبه اجتهادهم هذا باجتهاد عمار بن ياسر الذي أشرنا إليه، حيث ظنوا أن طهارة التيمم كطهارة الماء تشمل الأعضاء الأربعة. ولكن الصواب معك أنت أيها السائل حيث ضربت مرة واحدة. وأما قولهم هل كل ما سمعت يكون صحيح صوابا، فنقول كما قال ليس كل ما يسمع يكون صوابا، بل الصواب ما وافق الكتاب والسنة لا ما قرئ. وكثيرا ما نسمع أشياء تقال لا سيما على سبيل الوعظ والتخويف والترغيب نسمعها وهي ليست بصحيحة، وعلى هذا فينبغي الحذر في مثل هذه الأمور مما يسمع أو يكتب. نعم. لكن قلتم شيخ محمد أنه يضرب الأرض بيديه ثم يمسح اليمنى على اليسرى ثم يمسح وجهه وظاهر كفيه. لكن لو ضرب الأرض ومسح مباشرة وجهه فلا حرج، هو يبدأ بالوجه أولا. يبدأ بالوجه أولا ثم باليدين ثانيا، لأن الله يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. تقدم الوجه. لكن إذا فرك أو مسح يدا بيد ما يذهب الغبار من اليدين؟ ما يضر، ذهاب الغبار ليس بواجب، بل إنه في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفخ في كفيه حينما أراد أن ما ضرب بهم الأرض نفخ فيهما ثم مسح، فهذا يدل على مسة الغبار ليست بلازمة. ولهذا يجوز التيمم على القول الراجح على الأرض التي لا غبار فيها كالرمل والأرض المبلولة بالماء والمطر وما أشبه هذا. ما صفة التيمم المشروعة؟ صفة التيمم المشروعة أن ينوي الإنسان أنه يريد أن يتيمم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم يضرب الأرض بيديه ضربة واسعة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه، وبهذا يتم تيممه ويكون طاهرا، يحل له بهذا التيمم ما يحل له بالتطهر بالماء، لأن الله عز وجل لما ذكر التيمم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فبين الله تعالى أن الإنسان بالتيمم يكون طاهرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والطهور بفتح ما يتطهر به. ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن التيمم رافع للحدث ما دام الإنسان لم يجد الماء، فيجوز له إذا تيمم أن يصلي ما شاء من فروض ونوافل ويرتفع حدثه فلا يبطل بخروج الوقت. فلو تيمم لصلاة الظهر مثلا ولم يحصل منه حدث حتى دخل وقت العصر فله أن يصلي صلاة العصر بهذا التيمم. وإذا تيمم للجنابة أول مرة فإنه لا يعيد التيمم عنها مرة أخرى، بل يتيمم للوضوء فقط. شكر الله لكم. لكن أقصد أنه لا يصح التيمم إلا بتراب بكل ما على الأرض، لكن في الطائرة ما يتمكن الإنسان إلا إذا كان معه تراب

وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. نعم. وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض طهورا، والطهور ما يطهر، فقال جعلت الأرض مسجدا وطهورا، فالطهور فالأرض طهور والماء طهور، فكذلك فكما أن الماء يطهر فكذلك الأرض تطهر إذا تم الصعود وبحثتهم. وفي الحديث الصحيح وفي الحديث أيضا عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فسماه الرسول وضوءا، والوضوء ما يتوضأ به ويرفع الحدث، فالتيمم مطهر رافع للحدث، وإذا رفع الحدث فإنه لا يعود الحدث إلا بأسبابه وهي النواقض المعروفة. نعم. التيمم مشروع لا شك، التيمم مشروع في التيمم وفي غيره. نعم. سألة الشيخ بفقرتين لأحد الإخوة، في السؤال الأول يقول: ما حكم التيمم إذا كان البرد شديدا جدا فأنا صليت أكثر من فرض بتيمم مع وجود الماء، هل أعيد الصلاة؟ هذا يرجع إلى حالتك، هل عندك ما تسخن به الماء من النار أو من الكهرباء؟ عندك ما تسخن به النار لا يجوز لك أن تتيمم، بل تسخن الماء بما يوجد عندك من المسخنات وتتطهر به. أما إذا كان ما عندك ما تسخن به الماء وليس حولك ماء دافي وتخاف على نفسك من الإصابة بالبرد، فلا بأس أن تتيمم وتصلي، لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان في سرية فأصابته جنابة احتلام، وكان الجو باردا جدا، فخاف إن اغتسل أن يصاب بالمرض، فتيمم وصلى بأصحابه، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: نعم يا رسول الله، تذكرت قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أقره الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالإعادة. نعم. الذي يقال بعد الوضوء يسن ذكره بعد التيمم، وما هو الدليل؟ نعم، يسن بعد التيمم لأن التيمم بديل عن الوضوء، والبدل له حكم المبتدأ وطهارة، هو طهارة، فيقول الذكر بعده. نعم. يقول: أحسن الله إليك، هل التيمم رافع للحدث أم مبيح للعبادة؟ هو رافع للحدث، هو رافع للحدث، هو مثل هو بدلا عن أصل ويقوم مقامه. من لم يستطع استعمال الماء للاغتسال من الجنابة ولكن يستطيع أن يتوضأ به، فهل يتيمم للغسل ويتوضأ أم يكفيه التيمم؟ لماذا يقدر على أعضاء الوضوء ولا يقدر على الباقي؟ يعني إذا كان فيه جرح، يعني مثل حديث صاحب الشجة الذي مر بالأمس والماء يضره، ويعني واستعمال الماء على جسده أو على سائر جسده لا يؤثر، فإنه يستعمل ويتيمم للشيء الذي لم يصله الماء، مثل أعضاء الوضوء. لو أن إنسان على يعني أحد أعضاء الوضوء جرح والماء يضره إذا جاء إليه، فإنه يغسل يعني كل يعني أعضاء الوضوء ما عدا المكان الذي فيه الجرح، لكنه يتيمم له. هل يستحب تجديد التيمم عند كل صلاة لمن له عذر؟ إذا كان المقصود من ذلك من له عذر، يعني كونها يعني بحدث دائم، يعني فهذا نعم مثل الوضوء، يتوضأ لكل صلاة بحدث دائم، كالمستحاضة وكال، لأن التيمم يقوم مقام الوضوء، وإذا كان يعني يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة والماء غير موجود فإنه يقوم مقامه البدل الذي هو الذي هو التيمم. يقول هل يمكن أن يكون التيمم بالبلاط وما أشبهه؟ إذا ما وجد الله يتيمم عليه. أحسن الله إليكم. السؤال 25 من الجزائر، يقول السائل: سؤالي عن حكم التيمم من الجنابة في البرد مثل درجة الحرارة 8، علما أن مكان الاغتسال خارج البيت. أولا، الواجب على المسلم الاجتهاد في رفع الحدثين الأكبر والأصغر، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، ولا يلجأ إلى التيمم إلا في حالات، منها أن يكون مريضا لا يستطيع التيمم من أجل مضاعفة المرض، نعم، أو تهيج أشياء في الصدر يهيجها التيمم. وما ذكرته من كون الاغتسال محل المغتسل خارج البيت، أقول جرت عادة الرجال أنهم يتحصنون بأي شيء ويغتسلون بالماء الدافي، فإذا كان عندك ما تسخن به الماء فالأمر يسير، فدرجة الحرارة إلى حد ما ذكرت وهو 8 هذا ليس من الخطر، بل مجرب اغتسلنا في الصحراء مستترين بشجرة في برد شديد، لكن الماء ساخن والثياب التي يلبسها الرجل بعد ذلك ثياب حصينة قوية متينة. أما المرأة فإن كانت تستطيع أن تغتسل داخل البيت اغتسلت داخل البيت، وإن لم تستطع توضأت وتيممت، فإذا وصلت ثم إذا دفئت اغتسلت، والله أعلم. شيخنا، في مثل هذه الأسئلة هل يسأل عن درجة معينة أم الأمر نسبي؟ لا، هو قال 8. يقول السائل: هل التيمم بالتراب يصح أن يصلي به فروض متعددة كالوضوء بالماء أم يتيمم لكل صلاة؟ التيمم جعله الله تعالى بدلا عن الوضوء، فما جاز أن يباشر المتوضي جاز أن يباشر المتيمم. وقد ورد حديث ضعيف كما في بلوغ المرام، ورد حديث ضعيف أن ماذا أنه لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة، لكن هذا الحديث ضعيف فيجوز له أن يصلي به صلوات. إذا لم تجد المرأة مكانا تتوضأ فيه عند دخول وقت الصلاة، هل يجزئها التيمم أم تنتظر حتى ترجع بيتها ولو بعد خروج الوقت؟ لا، تتوضأ، الوضوء ينبغي أن يعلم مكانه، أعضاءه تعلم أعضاءه، فليس من أعضاء الوضوء الفرجان، فيجوز أن تكون بجانب الحجر أو بجانب الجدار أو كذا وتتوضأ. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والفرجان ليسا من أعضاء الوضوء، ولكن يشترط أن يكونا ظاهرين إما بالماء وإما بالحجار. السؤال الخامس يقول الأخ في التنبيه على السؤال الذي قبل هذا، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للذي صلى بتيمم أن يعيد، لم يأمره أن يعيد الصلاة بعد أن وجد الماء، فكيف تأمرون بإعادة الصيام وقد أطعم بدلا عن الصيام؟ فهل يصلي بالأطعام؟ نعم، إذا تيمم فقد جعل الله التيمم مبيحا وجعله أيضا بدلا من الوضوء، وما قال الله سبحانه وتعالى أن من تيمم يقضي الصلاة. نعم، لكن ها هنا يقول الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى. الثلج والرخام في نفس الحكم، أحسن الله إليك. الثلج الجليد ما يتوضا به إلا إذا تيسر سخن في الماء. طيب ما يخلل الأصابع في التيمم؟ يخلل الأصابع بعدما يمسح وجهه. نعم. قول أحسنك ويمسح كفيه براحتيه استحبابا، هذا الأمر ما في التفصيل، النبي صلى الله عليه وسلم يمسح وجهه ويديه والحمد لله. قول استحبابا وانتهينا، مو واجب، ما في تفصيل، يمسح وجهه بكفيه ثم يمسح كفيه بعضهما ببعض والحمد لله. قول قول استحبابا، ما له ما عليه دليل. نعم تكلم ما عليه، يمسح وجهه ثم كفيه بعضها ببعض هكذا. الاستحباب يعني للراحتين قصدها، ما له لزوم. نعم صلى الله. حسب التيسير، إذا ما وجدت تراب فالصعيد يكفي، وإن كان على جبل. إذا كان في سجادة فالله إذا كان فيها غبار بين على بأس. نعم. هذا البلاط؟ لا ما في، ما دام ما في غبار ما في شيء، عادي شيء. ما يستطيع التصاعد على ما. الأرض؟ مثل هذا ما في شيء. يعتبر عادي بوجوههما ايديكم منها، هذا ما في شيء. التراب لا بد التراب المبلط ما في شيء، مثلا تراب رمل غيره يضرب. لا بد منه، لقول صلى الله عليه وسلم جعل التراب لطهورا.